بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، ما زلنا في كتاب الحج أو في بداية كتاب الحج من كتاب عمد الأحكام من كلام النبي الأمام عليه الصلاة والسلام. وقلنا في الدرس الماضي قد بدأنا الكلام عن الحج في المقدمة، ذكرنا فيها تعريف الحج وأهم أركانه أو أركانه الأربعة الرئيسة، وتكلمنا عن فرضيته وتأخذ الحج، وأن الحج عبادة مقام بها جميع الأنبياء والمرسلين السابقين. حتى قبل إبراهيم عليه السلام كانوا قد أدوا فريضة حج بيت الله الحرام. ودام الكلام عن المواقيت، والمواقيت على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما الميقات المكاني فيبدأ من الأول من شوال إلى فجر يوم النحر، فالحج يبدأ في هذه الفترة. فمن أنشأ الحج قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لم يعقد حجا، وإنما يتحلل بعمرة. إنسان أحرم بالحج قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، يوم 30 رمضان قبل المغرب، قال لبيك اللهم حج في الميقات. هل يعتبر حاجة؟ لا يعتبر حاجة. لكن لو غابت الشمس، لو غابت الشمس آخر يوم من رمضان ودخل في ليلة العيد وأنشأ الحج، ينعقد حجه، ينعقد الحج. إذا أنشأ الحج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وانتهى الميقات الزماني بطلوع الفجر يوم النحر، بطلوع الفجر يوم النحر. فلو أن رجلا أحرم بالحج قبل طلوع الفجر، فجر يوم العيد، وذهب إلى عرفات ووقف في عرفات وقتا يسيرا في عرفات قبل طلوع الفجر، صح حجه. يذهب إلى مزدلفة، يذهب إلى منى، يرمي الجمار والحلل ويقوم طواف الإفاضة ويسعى، يكون قد تم حجه. لا، طلوع الفجر، طلوع الفجر. وإذا طلع الفجر يوم العيد فقد انتهى وقت الوقوف بعرفة. حتى الوقوف الواجب أو الركن هو الدرء من الليل، أن يقف وقتا يسيرا من غروب بعد غروب الشمس، يقف شيئا يسيرا ثم ينصرف إلى مزدلفة. فإذا وقف في عرفات الساعة الثانية صباحا، الثالثة صباحا، الرابعة صباحا، مثلا الخامسة، الأذان بأذن الساعة 6 و10، الساعة 6 كان في عرفات، وطلع الفجر وهو في عرفات، تم حجه، حجه صحيح. هذا هو الميقات الزماني. أما المواقيت المكانية فهناك مواقيت أربعة رئيسية، وهي مذكورة في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث قال ابن عباس قد أول حديث في كتاب الحج كتاب العمدة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفلة ولأهل نجد قطر المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال لهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى إنها لمدة لجنة. المواقيت الرئيسية أربع مواقيت: ميقات أهل المدينة، واترك الحليفه ذو الحليفه وميقات اهل الشام اسمه الكفه كانت ساحر وميقات اهل المشرق اهل النجد يسمى قرن المنازل او قرن التعالي وميقات اهل الجنوب اهل اليمن يلمنا هذه المواقيت اربع رئيسه والناس من حيث المواقيت انقسموا الى اقسام ثلاثه الناس من حيث موقعهم من الميقات ينقسمون الى اقسام ثلاثه القسم الاول الافاقيون الافاقيون هم من كان بعد الميقات من بعد الميقات كان المدينه واهل الشمال اهل الشام واهل اليمن واهل النجد او يقول يسمون افاقيين هم خارج حدود المواقيت بعد الميقات هؤلاء هم الافاقيون القسم الثاني من كان بين مكه والميقات بين مكه والميقات كاهل الجو مثلا بين المدينه بين ميقاتها المدينه والميقات وبين مكه الجو لهم رمضان او القرى مثل المدنى والفرع كلها بعد الميقات في المدينه القسم الثاني من كان ما بين الميقات وبين مكه هذا القسم الثالث القسم الثالث من كان مكيا من كان حاضرا من مسلم حاضر فالناس باعتبار مواقعهم من الميقات على اقسام ثلاثه هذه الاقسام ثلاثه افاقيون وما بين مكه والميقات ومكيون أهل يقول النبي يقول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة أهل المدينة ميقاتهم يسمى ذا الحليفة ذا الحليفة والحليفة مصاب الحنفاء والحنفاء هي نبات معروف موجود في السودان حنفاء يصب به يوجد نبات يسمى الحنفاء ويقول كبار عليه الله أنا من الذي في الحفاء يعني الأسد يكون داخل حشائش جالس أنا من الذي في الحفاء يعني الأسد الحفاء نبات معروف يعني طويل يعني هو أعلى من الجيل العالي غير المنتجر وغير كثير الحفاء الحليفة مسطح الحفاء وهذا الميقات يقع على بعد أهل عشر كيلومتر تقريبا من يقع على بعد أحد عشر كيلومتر من المدينة ويسمى أبيار علي أبيار علي بعضهم يعتقد وهذا يقول إن الشيعة يعتقدون أن أبيار علي هي أبيار قاتل فيها علي الجن لكن هذه القصة ضعفها أهل العلم كم دينية وغيره من العلماء ضعف هذا القصة من أساطير الشيعة أبي علي بن سوري عن أبي طالب قالوا قاتل فيها الجن من أساطير الشيعة واعتقد السوداني كذلك أن أبي علي نسبة إلى علي بن آب هذا أيضا بعيد قال نسبة إلى علي بن آب والذي أخبر عنه أن هذا غير صحيح هذا غير صحيح هذا اسم قديم قبل علي بن آب كريمة يعتبر الرابع فيه والعلماء ضعفوا القول بأن أبيار علي نسبة إلى الجنة قاتل فيها علي بن الجن هذه الأساطير المبالغات ومجازفات الشيعة ذو الحليفة وذو الحليفة يقع بعد حرب المدينة مباشرة يعني بعد الخروج من حرب المدينة يبدأ ميقات أهل المدينة وهذا فيه فضيلة المدينة أنهم يخرجون من حرب من الحرم المدني إلى الإحرام مباشرة وهو أبعد ميقات إلى مكة ميقات المدينة يعني تقريبا يبعد من مكة حوالي 400 كيلو أبعد المواقيت على الإطلاق ميقات المدينة للبلدين والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج من ميقات للبلدين طيب هذا الأول الثاني قال ولأهل الشام جحفتها لأهل الشام الجحفة، والجحفة هي منطقة تقع على ساحل البحر الأحمر، على ساحل، وهي في طريق الحجاج الذين يذهبون إلى الشام ومن مصر ومن المغرب. قبل القناة على السويس كان حجاج البر يأتون يعبرون بخليج السويس وخليج العقبة وينحدرون في طريق الساحل. يعني حجاج السودان الذين يعبرون إلى البحر، أو حجاج المغرب، المغرب العربي ومصر، يأتون عبر سيناء، عبر خليج السويس، يعبرون صحراء سيناء إلى خليج العقبة ثم ينحدرون جنوبا فيمرون بالجحفة، وهي منطقة ساحلية وهي قرية مهجورة. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل حكم المدينة إلى الجحفة، تسمى مهيعة، مهيعة. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كانت المدينة من أول البلاد، فيها حمى، حمى النارية، كان فيها حمى النارية منتشرة وكانت قادمة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم حبب إلي المدينة وحبنا مكة أو أشد، وصحيح لنا وانقل حماها إلى الجحفة. أقول حماها إلى الجحفة مطمئنة الإنسان جهة الساحل يسمى مهيعة. الحجاج الآن يحرمون من قرية بمحاباة الجحفة تسمى رابط، معروفة الآن تسمى رابط، وهي محاذية للجحفة. أهل الشام ينزلون جهة الشام، جهة الشمال جنوبا، فيمرون بميقات الجحفة أو ما يحاذيه، وهو ميقات أو بلد يسمى الرابط، وهي قرية معروفة الآن تسمى فيها الميقات لأهل الشام. ولأهل الهند قام بالمنازل، والجحفة تبعد حوالي 200 كيلو تقريبا من المدينة، تبعد نحو 200 كيلو متر من المدينة. هذه الجحفة ميقات أهل الشام. طيب الميقات الثالث ميقات أهل النجد، أهل الرياض وأهل الطائف وأهل تمضي شرقا من مكة اتجاه المشرق، ميقات أهل القصيم وأهل الرياض وأهل النجد ووراها البحرين وكل من بعد أهل البحرين. ميقاتهم يسمى قرن المنازل، قرن المنازل. ويبعد قرن المنازل عن مكة تقريبا 80 كيلومتر أو 90 كيلومتر نحو من هذا، حوالي 90 أو 80 كيلومتر ما بين مكة إلى قرن المنازل. وجهة المشرق هي جهة مرتفعة، جهة الطائفة وصحيح مرتفعة ومرتفعات، ثم قرر أو هذا أماكن مرتفعة. إذا ميقات أهل النجد من جهة ميقات أهل النجد يسمى قرن المنازل أهل المشرق. إذا من الشمال هناك ميقاتان، ميقات الحليف وميقات الجحفة. من الشرق ميقات نجد وهو قرن المنازل. بقي جهة الجنوب، جهة الجنوب هناك ميقات، ميقات يلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام أو وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل أهل يمن يلم، واليمن تقع قرن الجنوب إلى مكة جهة الجنوب، ميقاتهم يلم لم. ويبعد حوالي 80 أو 90 كيلو تقريبا من جهة مكة. هذه المواقيت معروفة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس، هذا عليها عبادات وعليها بلود يعرفها الناس. وقد ذكر المؤلف أو الشارح العمدة الشيخ عبد الله بسام رحمه الله تعالى أنه في العام 1402 يعني سنة 81 ميلادية، 1402 هجري، قاموا وشكلوا لجنة من العلماء في زمن بني خالد رحمه الله وقاموا بتحديد هذه الأماكن واستعانوا بكبار السن من أهل تلك البلاد والقرى وحددوا بالضبط مكان المواقع خاصة موقعين في دمنا المدينة المعروفة في الحليف مواقعين في دمنا والجحفة ميقات قرن المنازل اللي هو ميقات أهلنا حددوا هذه المواقيت وجعلوها معروفة لمن يأتي بعدهم ولله الحمد. هذه أربع مواقيت نص عليها الحديث. هناك ميقات خامس وهو ميقات أهل العراق. ميقات أهل العراق وهو ذات عرق. واختلف الناس هل هذا الميقات وقته النبي عليه الصلاة والسلام أم وقته عمر بن الخطاب. فقد جاء في البخاري عن عمر قال لما فتح هذان المصران يعني مصر والكوفة قال أهل العراق لعمر يا أمير المؤمنين إن قرنا جو عن طريقنا يعني الميقات ليس بعيد بعيد عن طريقنا وإن إذا أردنا قرنا شق علينا فلو التأمين بالميقات أهل المشرق أنا أهل في مسافة طويلة كان يجي الميقات بعيد فقال عمر انظروا حذوها من طريقكم فشمرقها تحاذي تحاذي قرن الأسد فنظروا فوجدوا أن ذات العرق تحاذي تحاذي قرنا فجعل ذات العرق هي ميقات قاتلهم لأهل العرق وقد جاءت رواية أخرى تفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد ذات العرق حدد ذات العرق لأهل العرق لأهل تلك الجهة حدد لهم ذات العرق يعني من كانوا في جهة العرق للمسلمين في جهة العرق وما خلفهم وعن نسل الحكم قال أهل العلم لا يبعد أن يوافق توقيت عمر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال مما من قولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق وسأل بعض الناس عمر وقتلوا أيضا ذات عرق فوافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس مستغربا عن فاروق عمر إنه كان يوافق القرآن في آيات كثيرة وأحكام كثيرة إذا ميقات أهل العراق منطقة تسمى ذات عرق وهي محاذية محاذية لمن؟ محاذية لميقات أهل مصر ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يعني هذه المواقيت لتلك المناطق لأهل اليمن لأهل الشام لأهل المدينة لأهلهن لهن فمن كان نبيا فميقاته أبا مناسك من كان شاميا فميقاته الجحفة ومن كان جهة العراق ميقاته ذات عرق ومن كان جهة الشام ميقاته الجحفة وهكذا كن لهن يعني هذه المواقيت وهؤلاء هم الآفاقيون هن لهن من كان خلف هذه المواقيت يحرم منها ثم قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من جاء عبر هذه المواقيت وإن كان من غير أهلها يحرمها ومثل أهل السودان يذهبون بعضهم يذهب قبل الحج إلى المدينة نصف الحجاج يذهبوا قبل الحج إلى المدينة نصف آخر إلى المدينة بعد الحج فالذين يذهبون إلى المدينة أولا يحرمون من ميقاتها المدينة لقول عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن كذلك أهل الشام لو أن أهل الشام لم يأتوا من طريق الساحل يعني الشام لها طريقان طريقها من الساحل هو الذي أخذه أبو سفيان في وقعة بدر ذهب إلى الساحل وطريق ثاني هو المدينة ولأراد النبي عليه الصلاة والسلام يلتقي يعتبر غير قريش فالشام لها طريقان طريق غربي جهة الساحل وطريق يمر عبر المدينة فمن جاء من الشام ومر على المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة من البلد ومن جاء عبر الساحل يحرم من ميقات الجحفة لقول عليه الصلاه والسلام كن لهن ولمن اتى عليهن من غير هدي. اذن هذا حكم الافاقيين، حكم الافاقيين يحرمون النقاب. ولمن اتى عليهن من غير هدي ممن اراد الحج والعمره، الذي يريد الحج او العمره يحرم من هذا المواقف. ثم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا. من كان دون المواقيت يعني بين الميقات والحرم المكي، بين مكة والميقات، فميقاته من حيث انشا من منزله يحرم من بيته، يلبس الحرام يقول لبيك الله اللهم لبيك حج وينطلق. ولا يتجاوز مكانه، ما يمشي يعني مع بعد 6-7 كيلو، وهذا خطا يقع فيه بعض الحجاج او المعتمدين هذه جدا، يذهبون الى بعض المساجد او الاماكن في طرف جدا يحرموا منها، وهذا خطا. من كان اهل جده يسكن في جده احرامه او ميقاته من بيته، من بيته يلبس يقول لبيك لبيك حج يطلع لبيك، لكن لا يقوم ببيته وهو يريد الحج والعمره ويتجه الى مكه يقطع 10-15 كيلو 6 كيلو 7 كيلو يزيد الى النصف ثم يحرم. لا يحرم من حيث هو، من حيث انشا، لقوله عليه الصلاه والسلام ومن كان دونهن فمن حيث انشا. من كان دون ذلك اي دون مواقيت فمن حيث انشا. هذا حكم من كان بين الميقات وبين الحرم. بقي الصنف الثالث وهو اهل مكه. هؤلاء قال فيهم النبي عليه الصلاه والسلام حتى اهل مكه من مكه، حتى ان اهل مكه يهلون منها. فالمكي في الحج يحرم للحج من داخل بيته، من بيته يلبس كل بيت عمره من مكانه. اما العمره فانه يخرج الى ادنى الحل، الى اي مكان في الحل، يمشي الى عرفات، الى عرفات، الى التنعيم، يخرج خارج حدود الحرم المكي. المهم يجمع في نسكه ما بين الحل والحرم، الحال يجمع في حجه ما بين الحل والحرم، يكون جزء في الحل وجزء في الحرم. كذلك المعتمر يكون جزء من النسك في الحل وجزء في الحرم. إذا كان الحاج مكيا إذا خرج إلى عرفات فإنه يكون من الحرم، يكون جمع ما بين الحل والحرم. لكن في العمرة ماذا يفعل؟ في العمرة يخرج إلى أدنى الحل، إلى التنعيم، إلى مثلا عرفات، إلى قرى حول مكة خارج الحرم المكي، يذهب إلى هناك ثم يحرم بالعمرة ويدخل إلى مكة ثم يتكلم، يجمع ما بين الحل والحرم. لذلك في مكة يحرمون من أين؟ يحرمون من مكان في الحج، أما العمرة فيحرمون من أدنى مكان يريدونه من الحج. حتى أهل مكة من مكة. هذا هو الحديث السابع بعد المئتين. الحديث الثاني بعد المئتين حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل ركد قرنا من قرن المنازل، من قرن المنازل. ثم قال ابن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يمن. هنا ابن عمر روى أو حدث عن ميقات أهل اليمن بلاغا لم يسمعه من النبي عليه الصلاه والسلام، ما سمع من بعض الصحابه. قال بلغنا انه حدث او قال يلملم اهل اليمن، لكن ابن عباس اخذه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام كاملا، اخذه عن النبي عليه الصلاه والسلام بدون واسطه، او حتى لو اخذه من واسطه اخذه كاملا، اخذه كاملا على صغر الجزم. إذا هذه المواقيت المكانية التي يحرمها الإنسان، لا يجوز الإحرام بعد هذه المواقيت، أن يؤخر الإنسان الإحرام بعد الميقات هذا لا يجوز، وبعد ذلك فعليه دم شان يذبحها ووزع المراه الحرام، سيدنا تجاوز الميقات متعمدا. أيضا لا يشرع الإحرام قبل الميقات، ولكن ينعقد الإحرام. إنسان مثلا أحرم قبل الميقات، مثل الميقات على بعد 8 كيلو، أحرم من مسافة 5 كيلو أو 9 كيلو، هذا لا يستحق، لكن ينعقد الإحرام. الأولى والأفضل أن يحرم من الميقات، لكن لو أحرم قبله ينعقد إحرامه، لأنه صحيح من الميقات وهو محرم. تكون هذه زيادة. وإذا اعتقد أفضلية أو سنية أو أن ذلك أفضل من الإحرام والميقات، فهذا يدخل في باب البدعة. يعتبر فعل الإحرام من الزيد هذا داخل مبتدعا، ويبدأ إحرامه من حيث الميقات. ينعقد الإحرام، لكن لا يجب على هذه المسافة التي زادها. لا يجب عليها. لأن الإحرام من ميقات النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم إلا من ميقات أهل المدينة للحليفة. إذا الإحرام لا يكون قبل المواقيت ولا بعدها، لكن قبل المواقيت يصح الإحرام عند العقل باعتبار أنه سوف يقوم الإحرام بالميقات وهو محرم. هذا المسافة الذي زادها من عنده هي زيادة زادها. زيادة زادها. إذا اعتقد أفضليتها فهذه بدعة. لكن لو جاء موافقة بس أحرم بس من المدينة بس لبس حلقة لبيك اللهم نظرة عارف الحكم أو ما عارف وأحرم يصح إحرامه. لو اعتقد أفضليتها فهذا يكون في باب البدعة، أن يكون قد أحرم من مكان لم يحدثه النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة نأخذ بها بس اليوم وهي مهمة لنا نحن أهل السودان، وهي ميقات جدة أو الإحرام من جدة، لأن جدة ليست ميقاتا. كثير من الحجاج الجو الذين ينزلوا في مطار جدة، سواء كانوا من مصر أو كانوا من السودان أو من المغرب أو من دول العالم اللي تقع غربا من البحر الأحمر، فإنهم ينزلون بطائراتهم أو بسفنهم في جدة. فهل تعتبر جدة ميقاتا يحرمون منها؟ الجواب إن فتوى أهل العلم كالشيخ بن باز وغيره من العلماء أفضل بأن جدة ليست ميقاتا لأنها دون المواقيت. فلو قسمت خارج جدة والمواقيت ليلة من جدة تقع داخل المواقيت، لذلك ما أراد أن يحرم ولو كان في البحر يحرم من حالات الميقات. فهل السودان يحرمون من حالات الميقات اليمن؟ لأن السودان يقع جنوب غرب يعني جنوب الغرب الخريف السودان أنزل، فالطائرة أو الباخرة تأتي شمالا شرقا وشمالا، فتحادي في مكان معين تحادي ميقات أهل اليمن إلى منى، وتنبه بعض شركات الطيران تنبه على أنه الآن في حالات الميقات، وبعض الرواقب ينبهون ونحن الآن في هذه النقطة نحادي الميقات، فهو كان الإحرام يحرم. هذا هو الصحيح. الصحيح أن الإحرام يكون من أي من حالات من محالات ميقات أهل اليمن، ولا بد منها. وكان علماء المبعث فقه هنا وبعض المشايخ في السودان يرون ان جدة ميقات، لكن هذا هو المرجوح. يعني فتوى هنا فتوى المبعث فقه في السودان ان جدة ميقات، لكن الصواب ليس ميقات. ومن اراد الحج او العمره يلبس احرامه او في الطائره يؤمن ان يلبس الاحرام، فيقدم مكان الاحرام اذا اذاع المضيف الطائرة أو الباخرة أنه من حدود المقال يقول لديك أمره، وإذا لم يقع عنها يحرم وقد يقول لديك أمره إن هذه المقال فلديك أمره أو في حق قبل أن يقدر المساء ويحرم، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. وصعب الإنسان يحدي في الجو وفي العالم حتى المقال إلا أن يفتى من قبل طاهر وطائرة أو الباخرة، فإذا أخبر فيها وإلا اجتهد ويحرم ولو قبل الميقات، يحرم حتى إذا جاء الميقات يصادفه وهو على الإحرام. هذا هو أحوط وأسلم للنصح. طيب نقف ترى من هذا الحد وواصل جارة السقادة وواصل في أبواب الحج من نقل عن الآخر ما يلزم محرم في الانتهاء مثلا قيل من أقل هاي مثلا من يريد مكة داخل يقول محرما هل يلزم كل أحد يريد مكة مع الإحرام لازم ها يعني هل ممكن يدخل إنسان مكة بدون إحرام إذا لو إنسان حي ويبني طيب يعني السؤال يعني أتوقع أن السؤال مهم يعني هل يجوز أو هل يجب على كل ما أراد أن يدخلها أن يدخلها محرما؟ الجواب لا نعم اللي حرام من أراد الحج والعمرة لكن واحد دخل مكة لعمرة أشهر وعن باب البخاري قال باب دخول مكة من غير إحرام أول حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه من الفرد فمن تمكن دخلها بدون حرام دخلها بدون حرام الصحابة دخلوا مكة على حرم الفتح ليسوا محرمين دخلوا بدون حرام فدخول مكة على حسب نية الداخل إذا كان ينوي الحج أو العمرة الأول أن يحج وإن كان لا ينوي الحج العمرة يدخلها بلا حرام مثلا داخل عمل تاجر مثلا يقول بضاعة من مكان إلى مكان يدخل كل يوم أو كل أسبوع مرة يمشي ما يتصرف إلا إذا كان ينوي هو يريد الاعتمار أو يريد الحج فإنه يلبس الإحرام ويحرم يعني يحرم يهم الإحرام ويلبس ملابس الإحرام إذا لا يشترط دخول مكة أن يكون إنسانا محرما وإن كان الأئمة ثلاثة أبو حنيفة أبو مالك أحمد يرون وجوب الإحرام على من دخل مكة سواء كان نفسه أو غيره من الشارع أبو حنيفة وموالي وعمل إلى وجوب الإحرام على من دخله سواء من أكان من يسر أو غيره مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم إنها حرام بحرمة الله يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحل لي ساعة من النهار لفتح مكة ثم عاد بحرمتها بالأمس وسدلوا بحديث ابن عباس عند البيهقي بلفظ لا يدخل واحد مكة إلا محرما قال ابن حجر يسأل الدين لكن جاب عن حديثين الأول يتكلم ليس عن الحرام بل عن القتال القتال في مكة لا تحل لأحد قبل أي القتال فيه ولا تحل لأحد بعد وإنما أحل فيه ساعة النهار المراد به ليس الاستحرام المراد به القتال في مكة لما جاء في مرة أخرى فإن أحد ترخص في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له وإنما حل في ساعة منها وأما حديث ابن عباس عند البيهقي لا يدخل أحد مكة إلا محرما فيحمل على ما أراد حتى العمرة وذهب الشافعي إلى جواز الدخول بالإحرام لمن لم يرد حتى العمرة وهذا مذهب الظاهرية ونصر بن حزم محلى وروى عن احمد واختار شيخ الاسلام وابو وفاء بن عقيل وابو ربح فهو الصواب اذا المراد بالدخول هنا هو الدخول للحج والعمره لكن الدخول لاي غرض اخر لا يكون فيه الانسان محرما ايوه من ذهب الى مكه او قرب مكه ذهب لعمل لكنه لم ينوي الحج والعمرة ثم نوى بعد ما وصل إلى ذلك المكان يحل المكان نعم إذا كان من غير اهتمام إنسان مثلا عنده عمل جاور عبد عمل في الدنيا بعد شوال مشى أصلا مشى عمل ثم بدا العمل ثم لما جاء وقت الحج نوى الحج من هذا يحرم من مكانه إذا الرسول كان متحركا وهو ناوي للحج اذا كان قد توجه جهد مكة وهو ناوي للحج فإنه لا بد أن يحرم عند المنى لا تجاوز المنى. يتلفظ بها حديث عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني من ليلة آتي ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك يعني وادي العقيق وقول عمرة في حجة. سيقول يقول لبيك عمر لبيك حجة نعم لبيك عمر كنت عليه الحج إذا رفض بها. وهذا ليس تلفظ بها كما هو هذا يسمى إهلالا يسمى إهلالا مثل تكبير الإحرام في الصلاة ليس تلفظ بها. إن شاء الله تعالى بعد من جهة كتاب الحج سنأتي إلى حديث جابر أو حديث عظيم شرح حجة النبي عليه الصلاة والسلام من مخرجه من المدينة إلى رمل الجبال إلى العميد إلى أعمال يوم النحر وهو حديث طويل ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتصور عمال الحج والحج كله عمل الذي حصل في أربع أيام يوم التروية يوم التمرية يوم تسعة يوم عرفة ويوم النحر يوم عشرة في ثلاثة أيام فيها أربع أركان يبقى يوم يوم الحادي عشر اللي هو التأنيب العيد والثاني عشر فيها رمل الجمار يومين من تعجل وثلاثة أيام من تأخر هذا كل عمل الحج يعني خمس يوم حج كله ست يوم 8 9 10 11 12 ومتعجل او 13 يوم اخر يعني 6 يوم من يوم التروية الى يوم النفر الثاني اليوم 13 من ذي الحجة وهو رابع ايام من العيد وثالث يوم من الشهر تكون اعمال الحج والنفر من هذا الحج الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.